إيه؟ إيه نعم. إما إنسي وإما جن اللي هو رأى. لازم أن يرى إلى كل واحد. محتمل. وبعض الناس يكون جن. أو أنه ما يوفق إلا الترع إلا على الجن. على الإنس أو الجن. كلمة عيدة. كلمة عيدة. هل كل مرة في القرآن اللي في هذه القراءات الأربعة؟ لا. لا القراءة السبعية ما هي قياسية. مرة حنا كذا مرة. إيه نعم ما خير. لكن ما نزال قائل إبراهيم الآن فيها قراءات كثيرة قراها في عدة مواضع من القرآن. ومع ذلك لا نقول أنها قياس مضطرب. كلما جاءت إبراهيم فيها قراءته. مثل إن إبراهام كان أمة قانتا. ما نقول كلما جاءت إبراهيم قل إبراهيم. قل إبراهام. نعم. ها؟ الغول ايش الغول والغول نعم لا الغول هي الغلال التي ثرعت الناس بالاصفاق وتروعهم وتصدهم عن الطريق شيخ. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم. هل صحيح ان اصل ابراهيم الاب الرحيم ايش؟ هل صحيح ان اصل اسم ابراهيم الاب الرحيم؟ الاب الرحيم؟ نعم. لا. لا ابراهيم على مثل نعم. طيب قول الاخوه الدكتور ان الجن نعم. لا الوسواس يطلق على القول يعني حديث النفس. القول قد يكون المراد به حديث النفس. فالذي يحدثك بنفسك يكون قائلا لك. لا لأنه يقول أئنك لأنه مصدق مصدق لا مصدق مصدق هو يوقف الآن على التصديق يقول كيف تصدق لهذا الشيء كيف لا ما السياق يمنع أن يكون مرجع الجنة لأنه يتحدث عن هذه الكأس نعم بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا تكون الجنة ما ينزف عنها أبدا لو نفى النزف عن الجنة ما صار لهم فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين فلولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن المعذبين إن هذا لهو الفوز هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون فذلك خير نزلا أنزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يفرعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل وعندهم قاصرات الطرفين كأنهن بيض مقيم قوله قاصر الطرف معناها قاصر الطرف أي الحول عين قاصر اسم فاعل أي يعني قاصرات نظرهن على أزواجهن فقط حسن ويحتمل أيضا أن أزواجهن يقصرون يعني يقصرون الطرف على زوجاتهن فقط يعني يحتمل أمرين أمرين يعني أن تكون هي تقصر طرفها على زوجها وزوجها أيضا يقصر طرفه على زوجته أحسن طيب قوله عين أي خام العيون جميلة طيب تصريف ايش؟ تصريف عيد جمع. نعم جمع ايش؟ نعم ها جمع عيناء. طيب قوله كأنهن بيض مكنون أي بيض هو يعني هداية الله؟ نعم يعني بيض الذي مكنون من الغبار يعني مغطى المغطى المحفوظ عن الغبار وغيره. طيب بيض النعم المؤلف انه بيض النعم المؤلف راى انها بيض النعام بس بيض النعامة المغطى بريشة بريشة لأنه أبيض مشرب بصفرة وهذا أحسن ألوان النساء. طيب على رأي المؤلف ما الذي خصصه؟ على رأي المؤلف من الذي خصص البيض بغير النعام؟ لا قليل السياق إيش؟ لأنما قال بيض معلوم أن البياض الكامل الذي لا أحمر فيه ولا صفرة أن هذا ليس جمالا قيده باسم بيض اسم نعم لأنه هو في صفرة. نعم لأن العرب إذا رأت يعني تذكر حسن النساء قالت يعني كأنها يعني بيضة نعام وكذا. نعم أحسنت لأن هذا هو المعروف عند العرب إذا قال كأنها البيض المكنون يعني بيض النعم. طيب قوله قال قائل منهم إني كان لي قرين من يراد قرين الصاق من يراد به هذا معنى قرين الصاق لكن من يراد به هل هو قرين من الإنس أو قرين من الجن؟ طيب وإذا قلنا يحتمل معنى فهل يمكن أن يشملهما؟ يمكن لأن الإنسان له قرناء من بني آدم وقرناء من الشياطين الجن. طيب قوله أئنك لمن المصدقين من مراد الإسلام هنا ضخ يلا ما المراد بالسفهام ثناء لا سمع عفوا الأخ هذا ما المراد بالاستفهام يلا ما حضرت طيب نعم صالح الإنكار يعني ينكر أي أن يصدق بيوم القيامة أو أنه توبيخ وتبكيت أي يوبخه بتصديقه وبكيت كيف يوبخه يعني يقول له أنك لم تصدق توبيخ وتبكيت له لماذا تصدق في الوالدين طيب يعني ينكر أنه إذا يجمع بينهم طيب قوله أئنا لمدينون ما معنى مدينون؟ طيب والاستفهام فيها؟ الإنكار أيضا كل هذا الإنكار. طيب يقول مؤلف في الهامزات ما سبق تحقيق الهمزاتين نعم ادخال الف بينهما على الوشي على التحقيق والتسهيل فيكون القراءات اربع. طيب قوله قال هل انتم مطلعون من القائل يا اسلام قال هذا الرجل نعم الذي له صاحب له القرين الذي قال ان له قرين من يخاطب؟ هل أنتم مطلبون؟ يخاطب أهل الجنة. والمراد بالاستفهام في قوله هل أنتم مطلعون؟ نعم. طلب يعني يطلب منه أن يطلعوا معه الأمر يعني؟ لا ليس أمر. بالعرض عرض النظر عرض. هل أنتم مطلعون؟ طيب هل وافقوا على ذلك أو لا؟ من دير الله؟ ها؟ قد يكونوا وافقوا وخرجوا معه أو لم وافقوا ولكنهم لم يردوا عليه. نعم. المؤلف جزم بماذا؟ لأنهم قالوا لا. نعم. ولكن هذا ليس مؤكدا. نعم. أحسنت. طيب. قوله رآه في سواء الجحيم، ما المراد بسواء الجحيم؟ صالح النور. نعم. وسطها يعني في وسطها وقرارها. طيب وقفنا على هذا. قالت الله إن كدت لتردين. طيب تالله إن كدت لتردين، تالله ماذا نقول فيها؟ قسم. ها؟ قسم. ما هو القسم اصطلاحا؟ القسم ما يقسم بشيء عظيم لأجل شيء معين. ما عندك تعريف أو ظهر؟ لا. نعم نص. تأكيد الشيء بذكر المعظم بصيغة مخصوصة. تأكيد الشيء بذكر المعظم بصيغة مخصوصة. طيب حروف القسم الأخ اسمك؟ علي. يا علي كم حروف القسم؟ ثلاث. نعم تالله. لا تجيب الصيغة، الحروف بس ثلاثة. الواو والتاء والباء. طيب أين جواب القسم في الآية؟ رحمك الله. من يعرف؟ والله إن كنت أن تردين فتغليكني قلبا. نعم. لا لولا نعمة ربي لا لكنت متبرعا. نعم. جواب الشرط ألا محل. جواب القسم. نريد جواب القسم. جواب الشرط ألا محل. أين أين الشرط؟ لا تردي. لا هذه من الشرط. سبحان الله. لولا موجود يا جماعة. تالله إن كدت لتردين هذا الجواب. إن كدت لتردين هذا الجواب. هذا الجواب فعل قسم. لا هي جملة، جملة اسمية، جملة هنا اسمية. طيب إذا معناه نحلل القضية هذه. جواب القسم يا عبد المنان. طيب هذه الجملة هل هي فعلية ولا اسمية؟ هذا الله والباطل. إذن اسمية. كيف كانت اسمية وهي فيها كت؟ بجات بين. وإذا بجات بين فهي جواب القسم يكون فعلية ويكون اسمية. نعم. إن المخفف من الثقيلة تدخل على الجملة الاسمية لأنها تنصب المبتدا والخبر وإضراب الخبر. طيب أين المهم؟ إذن الجملة هنا اسمية وهي جواب القسم دخلت عليها إن. طيب